وحين إذن فإنقلنا باستحالة الشرط المتأخر لحكم ثبت أن الوجود ما دام مشروطا بزمان الواجب فلا بد أن يكون حادثا بحدوثه لا سابقا عليه لئلا يلزم وقوع الشرط المتأخر. قال الكلام في الواجب المعلق قلنا أن بعض المحققين صور مسؤولية المكلف على المقدمات المفوتة بهذا البيان، قال بأنه الوجوب سابق زمانا على زمان الواجب. نعم في مرحلة متأخرة يتعاصر زمان الوجوب وزمان الواجب، إلا أن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال نحن لا يمكننا أن نتعقل أن يكون الزمان قيدا للواجب فقط. لماذا؟ لأن قيود الواجب فقط لا بد أن تكون اختيارية، والزمان ليس باختياري، إذا لا يمكن أن يكون الزمان أيضا للواجب فقط. فهنا تارة نبني على جواز الشرط المتأخر، وأخرى نبني على استحالة الشرط المتأخر. يعني تارة نقول أن الوجوب يمكن أن يناقى بشرط متأخر عنه زمانا، وأخرى نقول أن الوجوب لا يمكن أن يناقى بشرط متأخر عنه زمانا. فإن بنينا على أن الوجود لا يمكن أن يناقى بأمر متأخر زمانًا، إذا الوجود للفعل لا يمكن أن يحدث من حين الهلال، وإنما يحدث من أين؟ من حين الفجر. لماذا؟ لأن الفجر قيد في الوجود، والمفروض أن الشرط المتأخر محال، إذا لا بد أن نقول أن الوجود يحدث من أي زمان؟ من زمان الفجر، ولا يمكن أن ولا يعقل أن يحدث الوجود من زمان رؤية هلال شهر رمضان، وإلا لو حدث الوجود من زمان رؤية هلال شهر رمضان، المفروض أن زمان الفجر قيد في الوجود أو ليس قيدا في الوجود؟ زمان الفجر قيد في الوجود أو ليس قيدا؟ إلا بأنه قيد، لا يعقل أن يكون زمان الفجر قيدا في الواجب فقط لأنه غير اختياري. هي لا بد أن يكون زمان الفجر قيدا في الوجود أيضا. فهنا من أين يحدث الوجود؟ إن قلتم أن الوجود يحدث من حين رؤية الهلال يلزم أن يكون مشروطا بشرط متأخر بقيد متأخر، والشرط المتأخر محال وليس بمحال، المفروض أنه محال، إذا لا يعقل أن يبدأ الوجود من هنا ويكون له شرط يبدأ بعد ذلك، بل لا بد أن يأتي الوجود ويبدأ ماذا؟ من هنا. هذا إذا قلنا أن الشرط المتأخر ماذا؟ محال. أما إذا قلنا أن الشرط المتأخر معقول، إذا الوجود يمكن أن يبدأ من حين رؤية الهلال أو لا يمكن أن يبدأ؟ يمكن أن يبدأ. نعم هذا الوجود مشروط بشرط، ما هو ذلك الشرط؟ زمان فاجرة، ولكنه متأخر زمانا عن زمان الوجود، والمفروض أن الشرط المتأخر معقول. إذا نقول استفتوا جيدا، إذا نقول أن زمان الوجود يبدأ من حين رؤية هلال شهر رمضان، ولكن هذا الوجود مطلق أو مقيد؟ ها؟ مقيد بماذا؟ بدخول زمان الفجر. فإن لم يدخل الفجر ومات الإنسان، يتضح انه قال عليه وجود ام لم يقل عليه وجود؟ لم يقل، لان المقيد عدما بالعدال طيبه. اذا قلنا ان الشرط المتاخر معقول فالواجب محله يكون معقولا، اما اذا قلنا ان الشرط المتاخر محال فالواجب المعلق يكون ماذا؟ محالا. اذا النظريه الواجب المعلق ان قلنا بامكان الشرط المتاخر للوجود فالواجب المعلق معقولا، وان قلنا باستحاله الشرط المتاخر للوجود فالواجب المعلق غير معقول، بل لا بد ان يكون زمان الوجود والواجب في زمان واحد لا في زمانين مختلفين. ولكن إذا قلنا بإمكان الواجب المعلق فهنا عندما دخل عليه هلال شهر رمضان، دخل عليه شهر رمضان وجب عليه الصوم، ولكن هذا الوجود فعلي مقيد بزمان الفجر، قلنا مقيد بقيد وهو زمان الفجر، فإذا مات هذا الإنسان قبل الفجر يتضح أنه ماذا؟ يتبع أنه كان عليه وجود أن لم يكن عليه وجود؟ لم يكن عليه وجود. نعم أثره ماذا؟ أثره أنه إذا كان الوجود الآن موجود لا بد أن يهيئ مقدمات الواجب، ومنها ماذا؟ الاغتسال قبل الفجر. هذا من طبيب الوجود بعد يقول فإذا أنه يجب قبل الصلاة أن يتوضأ لا بد قبل الفجر ماذا؟ أن يغتسل. يسألها بناء على امكان الشرط المتاخر للوجوب، نقول اذا حدثت الاستطاعه في شهر شعبان اذا وجب عليه الوقوف ماذا؟ بعرفات. يعني وجوب الوقوف في عرفات يبدا من اين؟ من حين الاستطاعه، لا من حين يوم الظهر اليوم عرفة. هذا الوجود بدأ، وجود بدأ بنا قلنا، لكن هذا الوجود فعلي مقيد بأن يكون حيا في ظهر يوم عرفة، مقيد. فإذا مات قبل ذلك يتضح أنه لم يكن مستطيعا. أما إذا بقي حيا إلى يوم عرفة، ظهر يوم عرفة، يتضح أن الوجود كان في عنقه. وإذا كان الوجود فعليا لا بد أن يهيئ المقدمات العقلية وهو الانتقال والسفر أو لا؟ إذا هنا نبين مسؤولية، أو استطعنا أن نصحح مسؤولية المكلف إزاء المقدمات إزاء المقدمات المتلفة، مع أن الواجب يأتي زمان وعين حين الظهر من يوم عرفة. واضح المطلب؟ لا لا يترتب عليه المغية، وهو انه لو مات قبل ذلك يتضح انه لا يجب القضاء عليه. لو مات قبل مجيء زمان غير يوم عرفة يتبين انه لم يكن عليه واجبا. من قديم لو مات قبل الفجر يجب على الابن الاكبر القضاء او لا يجب عليه القضاء؟ إن قلنا أن الوجوب فعليا من حين دخول شهر رمضان يجب علي القضاء، وإن مات الإنسان قبل الفجر. أما من قبيل إذا دخل الزوال يكون الوجوب فعليا أو لا يكون؟ ومر عليه خمس دقائق كان يستطيع أن يصلي صلاة الظهر ولم يصلي، يجب القضاء ولا يجب القضاء؟ يجب القضاء. فإذا قلنا أن الوجود فعلي وليس مقيدا بشرط متأخر هذا معناه أنه يجب القضاء قبل زمان الفاجر، قبل الفاجر، قبل الوقوف، قبل المجيء، قبل مجيء ظهر يوم عرفة. أما لو قلنا أن الوجود مقيد ومات قبل تحقق ذلك القيد يتضح أن الوجود لم يكن فعليا، فتظهر دماء كبيرة. قلنا فعلي بهذا القيد، فعلي يعني الآن عندما استطعت جاء في عودتك ولله على الناس حج البيت أم لم يأتي؟ نقول نعم جاء بشرط أن أكون حيا إلى يومي. اما اذا لم اكن حيا في ظهر يوم عرفه يستمع انه لم يجئ. هذا فائده انه مقيد، يعني يجعل الشرط المتاثر قيدا في الوجود. بعد راح المطلب ان شاء الله. اذا مو اكرر لانه هذه الابحاث اللي تترتب عليها ثمرات مهمه في الابحاث الفقهيه من الصلاه والصوم، يعني مساله القضاء، القضاء على الابن الاكبر. هل يجب القضاء على الابن الاكبر لو هل على شهر رمضان ومات الانسان او لا يجب عليه القضاء؟ فهنا نقول بانه ان كان الوجود فعليا فيجب عليه القضاء، اما ان كان مشروطا بشرط متاخر فلا يجب عليه القضاء لانه مات قبل ان يكون فعليا في حقه. قال حينئذ بعد ان عرفنا ان الزمان كما هو قيد للواجب لا بد ان يكون قيدا في الوجود ايضا، قال وحينئذ فان قلنا باستحاله الشرط المتاخر للحكم يعني الوجود المجعول ثبت ان الوجود ما دام مشروطا بزمان الواجب اذن فلا بد ان يكون الوجود حادثا بحدوث زمان الواجب لا ان يكون سابقا على زمان الواجب لان لا يلزم وقوع الشرط متاخر. وبهذا يتبرهن ان الواجب المعلق ماذا مستحيلون. اذا ان كان الواجب المعلق استحالة الواجب المعلق مرتبطة بماذا؟ بامكان الشرط المتأخر واستحالة الشرط المتأخر. ان قلنا ان الشرط المتأخر ممكن فالواجب المعلق ممكن، ان قلنا ان الشرط المتأخر محال فالواجب المعلق ماذا؟ محال. واما وإن قلنا بإمكان الشرط المتأخر جاز أن يكون زمان الواجب شرطا متأخرا للوجود، يعني هذا الوجود متى يكون مدخلا للشيء في عهدة المكلف؟ إذا جاء قيده إذا شاء شرطه المتأخر. فإذا جاء زمان الوجود وبعد ذلك انعدم موضوع زمان الواجب باعتبار ان المكلف مات، اذا يتضح ان ذلك المشروط ايضا لم يكن فعليا لان المشروط عدم بانعدام شرطه. قال جاز ان يكون زمان الواجب شرطا متاخرا للوجود، اذا فوجوب الوقوع هذا متبرع على جواز الشرط المتاخر، فوجوب الوقوع في بعرفات يكون له شرطان، شرط يحدث من حين الاستطاعة وشرط يأتي في ظهر يوم عرفة. أحدهما شرط مقارن يحدث الوجود بحدوث ذلك الشرط، ما هو ذلك الشرط؟ وهو الاستطاعة. والآخر شرط متأخر يسبقه الوجود زمانا، يعني زمان الوجود سابق على زمان ذلك الشرط، يسبقه الوجود. قد ما هو ذلك الشرط المتأخر؟ وهو مجيء يوم عرفة على المكلف المستطيع وهو حي. فإذا جاء نعرف أن الاستطاعة كانت محققة لوجود فعلي على ذمة المكلف، فكل من استطاع في شهر شعبان مثلا يجب عليه الحج؟ لا، وبقي حيا إلى ظهر يوم عرفة فإنه يجب عليه الوقوف في عرفة. فلو ما تقن ذلك يتضح انه لم يجب عليه الوقوف بعرفة، لان وجود الوقوف بعرفة كان مشروطا بان يأتي زمان عرفة وهي حي. ملين؟ لا احنا نريد نضمن او لا نضمن، نريد ان نرى انه بمجرد ان صرت مستطيعا في شهر شعبان انت وجب عليك الحج او لم يجب عليك الحج، وجب عليك الوقوف في عرفة او لا يجب؟ طيب لانه يقول يجب، يقول وجب ولكن بشرطه وهو ان تبقى حيا الى ظهر يوم عرفة. اذا بقيت حيا نعرف ان ذاك الوجود ايضا كان موجودا في حقك. اذا لم تتحين نعرف انه لم يكن عليك وجوب الوقوف في يوم عرفه. دليل احسن تمشي اختل استطاع مناكس مشروطا بخيزا من قبيل السلاة مشروطا بخيزا. هذا مشروط دليل يعني ان استطاعته شرط وهذا الشرط مهم شرط. ما هو شرطه؟ ان يبقى حيا الى غير اليوم عرفه. فان لم يبقى حيا معنى ان الشرط معدوم. واذا كان الشرط معدوم معنى ان المشروط ايضا معدوم. قال فكل من استطاع في شهر شعبان مثلا وكان ممن سيجيء عليه يوم عرفة وهو حي وجوب الحج يبدأ عليه من ماذا؟ من أي زمان يبدأ عليه من شهر شعبان. فإذا كان وجوب الحج يبدأ عليه من شهر شعبان المقدمات الواجب لا بد أن يهيئها. بعد واضح ولا؟ فوجوب الحج يبدأ في حقه من شعبان وبذلك يصبح مسؤولا عن توفير المقدمات المفوتة للوقوف في يوم عرفة من أجل فعلية الوجوب من الآن. ولكن من فعلية المطلقة بل الفعلية المشروطة بأن يبقى حيا إلى ظهر يوم عرفة. متى يجوز عقلا التعجيز؟ الأبحاث الأصولية أهميتها من هذه الجهة لأنه تروض الذهن على ان يتصور المطالب الدقيقة. شوف هذا المطلب مطلب من الناحية العقلية تصوره هو مشكل. الى هذا يحتاج الانسان هي يتأمل الى ان يستطيع ان يتصور كيف يمكن ان يكون هناك مشروط ولكن شرطه متأخر زمانا عنه. متى يجوز عقلا التعجيز؟ التفتوا للمطلب من المطالب ايضا الدقيقة واللطيفة ايضا. تارة يدخل على الإنسان الزوال يزول الشمس ويدخل عليه وقت صلاة الظهر وهو قادر على الوضوء وعلى الصلاة فيترك الوضوء والصلاة ولا يصلي. وهذا من أوضح مصاديق وأخرى يدخل عليه وقت الظهر وكان عنده ماء وكان عنده تراب ولكن يريق الماء ويتصرف ويتلف التراب بنحو يكون فاقد الطهورين. وإذا قلنا أن فاقد الطهورين لا تجب عليه الصلاة يجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصلاة لا يجب عليه الصلاة. ولكن هذا الإنسان عاصي وليس بعاصي. نعم لماذا؟ لأن الوجود كان فعليا في حقه بعد الزوال وكان عليه أن يتوضأ أو أن يتيمم إن لم يكن هناك ماء ولكنه عجز نفسه باختياره. وهذا أيضا مما لا إشكال فيه أنه عاصي. طبعا فرق هذه الصورة مع الصورة السابقة واضحة وهو أنه كان هناك ماء وكان هناك تراب ولم يعجز نفسه ولكنه لم يتوضأ ولم يصلي. هنا لا قال بشيء إضافي وهو أنه عجز نفسه عقلا. بعد ما يمكن أن يتوجه إليه خطاب صلي لأن خطاب صلي مقيد بالطهارة المائية والترابية وهو لا يملك لا الماء ولا التراب. الصورة الثالثة أن يعجز نفسه قبل الزواج ويعلم بأنه لو احتفظ بهذا الماء والترار سيتوجه إليه خطاب بعد الزوال صلي. خذ من الأفضل من الآن ماذا نفعل؟ أنه نليق الماء ونتلف التراب حتى عندما يدخل علينا الزوال لا يتوجه إلينا خطاب ماذا؟ صلي. فهل يجوز له أو لا يجوز له؟ الكلام في الصورة الثالثة. هنا بحسب القواعد التي ذكرناها يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه قبل الزوال لا وجود فعلي حتى يكون مسؤولا عن الاحتفاظ بالمقدمات الواجب من قبل ذلك الوجود. فإذا هو يريق الماء ويتلف التراب فيكون فاقدا للطهورين. فإذا صار فاقدا للطهورين نحن قلنا أن التكليف يتوجه إلى مطلق العاجز والمقادر ويتوجه إلى القادر والمفروض ان هذا الانسان عاجز فلا يتوجه اليه خطاب يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه. واضح المطلب؟ الا ان بعض الفقهاء هنا قالوا لا، لا بد ان نرى ان دخل القدره في الملاك عقليا او شرعيا. ان كان دخل القدره، طبعا دخل القدره في الملاك عقليا او شرعيا قبل الزوال، ها الان بحثنا قبل الزوال. قال بعض الفقهاء الاصوليين انه ان كان دخل القدره في الملاك شرعيا، اذا معناه ماذا؟ ان العاجز لا يوجد في حقه اي ملاك من باب عدم المقتضي. بعد ما كنت تذكرين معنى القدره العقليه والشرعيه هناك، قلنا معنى القدره الشرعيه في الملاك على ماذا؟ يعني ان القدره ماخوذه اي في الملاك، بنحو ان لم يكن المكلف قادرا فلا ملاك ولا مصلحه ولا اراده. ان كانت القدره شرعيه فيحق له ان يعجز نفسه. لماذا؟ لانه بعد ان فقد الطهورين لا يوجد ملاك في حقه، لان القدره قدره شرعيه. واما اذا كانت القدره عقليه في الملاك، يعني ان العاجز معذور لا من باب عدم المقتضي بل من باب وجود مانع، هنا قال لا يجوز له ان يعجز نفسه. لماذا؟ باعتبار انه يعلم انه في فترة العبد الملاك تام في حقه، لم يتام في حقه، الملاك تام في حقه. فاذا كان تام في حقه فلا يحق له ان يعجز نفسه في وقت تحصيل الملاك. قبل دخول وقت الصلاة لا يحق له ان يريق الماء ويتلف الصلاة. لماذا؟ لانه لو فعل ذلك الملاك عندما يدخل الزوال الملاك موجود، المقتضي تام او غير تام، وهو يعلم انه يوجد المانع، المفروض ان لا يوجد المانع لتماميه المقتضي في وقته. اما بخلافه في الصوره الاولى فانه لو عجز نفسه يعلم بعدم وجود الملاك عند الزوال، ويوجد الملاك لكنه هو عاجز عن الاتيان. ومن هنا فصل بعض الاصوليين بين القدره العقليه في الملاك والقدره الشرعيه في الملاك. قال ان كانت القدره العقليه فلا يجوز له تعجيز نفسه حتى قبل فعليه الوجود، واما ان كانت القدره الشرعيه فيجوز له تعجيز نفسه قبل فعليه الوجود. متى يجوز عقلا التعجيز؟ يعني ان يعجز الانسان المكلف نفسه فلا يتوجه اليه خطاب اقم الصلاه. توجد الصور ثلاث: تارة يترك المكلف الواجب وهو قادر على ايجاده، وهذا هو العصيان. وهذه السورة الاولى التي قلنا انها من اوضح المصادر العصيان. واما واخرى يتسبب الى تعجيز نفسه عن الاتيان بالواجب، وهذا التسبيب له صورتان: اما تعجيز بعد فعلية الوجوب المجعول، واما تعجيز قبل فعلية الوجوب المجعول. اما بعده ان يقع هذا التعجيز بعد فعلية الوجوب، كحال انسان يحل عليه وقت الفريضة ولديه ماء فيريق الماء ويعجز نفسه على الصلاة مع الوضوء، وهذا لا يجوز عقلا لانه معصية، لانه لا يجوز للانسان ان يتوضأ بطهارة، ان يصلي بطهارة ترابية والمفروض انه كان قادر على الطهارة المائية. الثانية: أن يقع هذا التعجيز قبل فعلية الوجوب، كما لو أراق الماء في المثال قبل دخول الوقت، وهذا يجوز. لماذا؟ لأن المكلف بإراقة الماء يجعل نفسه عاجزا عن الواجب عند تحقق ظرف وجود، وحيث ان الوجود مشروط بالقدره اذا فلا يحدث الوجوب في حقه. ولا محذور في ان يسبب المكلف الى ان لا يحدث الوجود في حقه، لانه قبل فعلية الوجود لا يوجد له امر بالاحتفاظ بالماء، وبعد فعلية الوجود لا يوجد عنده ماء حتى يتوجه اليه يتوضأ بالماء. وانما المحذور في ان لا يمتثله بعد ان يحدث. المحذور الذي يوجب العصيان هو ان لا تمتثل الواجب بعد ان يحدث، وهنا بعد ان حدث الوجود لا واجب لانك عاجز. ولكن قد يقال هنا بالتفصيل، بينما اذا كان دخل القدرة في هذا الوجود عقليا او كان دخل القدرة في الوجود شرعيا، فاذا كان الدخل شرعيا جاز التعجيز المذكور قبل فعلية الوجود. لماذا؟ لانه لا يفوت على المولى بذلك التعجيز شيئا، لانه حين تحقق الوجود هذا عاجز، وقد قلنا ان العاجز لا يوجد في حقه مقتضي من مصلحة مقتضي من ملاك، اذ يصبح عاجزا والمفروض ولا ملاك للواجب في حق العاجز. واذا كان الدفن عقليا وكان ملاك الواجب ثابتا في حق العاجز ايضا، وان اختص التكليف بالقادر بحكم العاقل، التكليف يختص بالقادر ولكن الملاك يشمل القادر والعاجز، وهذا معنى ان القدرة عقلية. قال وان كان الدخل عقليا وكان هذا تعقل تفسيري، وكان ملاك الواجب ثابتا في حق العاجز ايضا، ولكن وإن اختص التكليف يعني الاعتبار بالقادر بحكم العاقل فلا يجوز التعجيز المذكور. لماذا؟ لأن المكلف يعلم بأنه بهذا يعني بإراقة الماء سوف يسبب إلى تفويت ملاك فعليا في ظرف مقبل، ولا يجوز لمكلف ان يعجز نفسه عن تحصيل ملاك فعلي في ظرف، وهذا لا يجوز بحكم العاقل، يعني لا يجوز للمكلف ان يفوت ملاكا فعليا في حقه في ظرف. وعلى هذا الاساس، وهذا يمكن ان يكون اساسا جيدا لتخريج مسؤوليه المكلف عن المقدمات المفوته، ولكنه لا على اطلاقه. المقدمات المفوته ان كان دخل القدره في الملاك عقليا فالمقدمات المفوته المسؤول المكلف مسؤول عن ايجادها قبل فعليه الوجود، اما ان كان شرعيا فلا يجب عليه تحصيلها قبل فعلية الوجود. فهذا وجه فني جيد لإثبات مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة، ولكن لا في مطلق الملاك، بل الملاك الذي تكون القدرة فيه عقلية لا شرعية. فلهذا قال وعلى هذا الأساس يمكن تخريج مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة في بعض الحالات لا في جميع الحالات، بأن يقال بعض الحالات ما هي؟ بأن يقال إن هذه المسؤولية تثبت في كل حالة يكون دخل القدرة فيها أي في الملاكات عقليا لا شرعيا. صالح المتركبة يكون دخل القدرة فيها عقليا لا شرعيا، بل باعتبار انه الشرعي يجوز له ان يفوت المقدمة. الناس اذا كان دخل القدرة شرعيا في الملاك يستطيع ان يسقط المقدمات الا ياتي بها او لا، اذا ليس مسؤولا عن ايجاد المقدمات قبل فعلية الوجود. اذا كانت القدرة عقلية فهو لا بد ان يتحفظ على تلك المقدمات التي تفوت الواجب في حينه، واذا لم يسافر من الان فانه يفوت الواجب في حينه، فلا بد ان يسافر من الان. يعني شنو مبني؟ بليد مبني يعني شنو مبني مستقل؟ الدليل من يقبل بأن القدرة العقلية هذا معناه يعني يرى أن الملاك تام وفعلي قبل فعلية وجود. يعني شنو؟ بلي يجب على أحسنتم طيب الله بلي يجب عليه الصلاة. يعني في إذا أراق الماء وأتلف التراب في داخل الوقت ماذا؟ لا يتوجه إليه كتاب صلي، ولكن بمجرد أن يحصل على الماء يجب عليه أن يقضي. نعم لها ما لا علاقة بتلك المسألة. لا إذا ما تقبل زمان الوجود لا يتحقق دليل، لا يتبين أنه لم يجب عليه أي شيء. بلي أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. إذا يتذكر الإخوة نحن في أول الحلقة الثانية قلنا أن الأحكام الشرعية الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل. يعني المولى عندما قال تجب الصلاة على المكلف القادر البالغ العاقل، هذه على من يعلم بوجوب الصلاة أو من علم ومن لا يعلم. أي منهما؟ قلنا بأنه الأدلة قائمة، الأدلة من الشارع أن أحكام الله لا تختص بالعالمين بها بل تشمل العالمين وغير العالمين. نعم إذا كان جاهلا ولم يكن جهله عن تقصير يكون معذورا، ولكن المقتضي موجود في حقه. هذا الإنسان الذي لا يعلم بوجود شريعة، لا يعلم بوجود دين اسمه الإسلام، هذا يوجد في حقه وجوب الصلاة ولا يوجد في حقه وجوب الصلاة؟ أو أوضح أقول، هذا الإنسان الذي أسلم في صدر الإسلام وافترضوا أنه بعد لم يكن يأتي حكم الإسلام بوجوب الصلاة أو بوجوب الحج، ثم ابتعد عن مصدر الإسلام وعن مركز الإسلام بنحو لم يصل إليه دليل على وجوب الصلاة على وجوب الحج، هذا يوجد في حقه وجوب الصلاة ووجوب الحج أو لا يوجد في حقه ذلك؟ نعم يوجد، ولكنه معذور لعدم علمه. واضح؟ ما هو الدليل على الاشتراك، قاعدة الاشتراك؟ قلنا الدليل على قاعدة الاشتراك الإجماعات، الروايات، إطلاقات الأدلة ونحو ذلك كما هو موكول في محله. لهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة في صفحة 14 يقول شمول الحكم للعالم والجاهل وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل العالم في الغالب، هذا قيد في الغالب بيناه في محله، العالم بالحكم والجاهل على السواء، ولا تختص تلك الأحكام بالعالم. ما هو الدليل؟ قال وقد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة، ويكفي دليل ثاني وثالث والإجماع القائل إلا إذا دل دليل خاص على موردين. الآن لماذا قدمت هذه المقدمة؟ هذه المقدمة قدمتها لأبين أن الأصوليين أقاموا دليلا عقليا على استحالة اختصاص الأحكام بالعالمين بها، بل لا بد أن تشمل ماذا؟ العالمين والجاهلين على حد سواء. يعني مو فقط قالوا الأخبار تقول أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، بل قالوا أن العقل أيضا يحكم أن الأحكام لا يمكن أن تكون مختصة بالعالم بل تشمل العالم والجاهل على حد سواء. ومن هنا أقاموا برهانا عقليا على استحالة تقيد الأحكام بالعالمين بها. يعني لا يمكن أن يقول لك الشارع إذا علمت بوجوب صلاة الظهر عليك فتجب صلاة الظهر عليك، هذا محال. لماذا محال؟ التفتوا للمطلب لأنه دقيق جدا، وللمطالب الدقيقة والمعقدة في الكتاب هذا المورد. الأخوة يتذكرون نحن قلنا أن الحكم المجعول يعني الوجوب مو الجعل، الجعل ما أن كلام فيه، لأن الذي يتنجز على المكلف الجعل والمجهول، المجهول الجعل قلنا لا علاقة له بالمكلف. الآن نأتي إلى المجهول، إلا أن المجهول متى يكون فعليا؟ إذا تحقق موضوعه وكل قيودي موضوعه، يعني وجوب الحج متى يكون فعليا على رقبة زيد؟ إذا تحققت الاستطاعة وتحققت كل الشرائط الأخرى. طب الآن أنتم تقولون أن وجوب الصلاة يعني المجهول موضوعه ماذا؟ موضوعه المكلف العاقل، وتقولون المقيد بماذا؟ بالزوال. بعد إذا علمت بالحكم نريد أن نقول أنه هل يعقل أن نجعل العلم بالحكم قيدا في موضوع الوجوب المجعول أو لا يمكن ذلك؟ إذا أمكن هذا معناه أن الأحكام يمكن أن تختص بالعالم أو لا يمكن؟ يمكن أن تختص. أما إذا استحال أن تكون الوجوبات موضوعاتها مقيدة بالعالمين بها، إذن الحكم المجعول يشمل العالم والجاهل على حد سواء. الآن نأتي لنرى أنه هل يعقل أن يكون الوجوب الموجود المجعول موضوعه مقيدا بالعلم بالحكم أو لا يعقل ذلك؟ واضح المطلب كيف نريد أن نستدل؟ نقول تقيد موضوع الوجوب المجعول بالحكم العلم بالحكم هذا غير معقول. إذا الحكم المجعول يشمل العالم والجاهل أو لا يشمل؟ تكون شاهد. حتى لماذا غير معقول؟ ما هو البرهان على أنه لا يعقل أن يكون موضوع الوجوب المجعول قيدا في ماذا؟ قيدا في الموضوع. أصلا لا يعقل أن يكون موضوع الوجوب المجعول مقيدا بالعلم بالحكم. لماذا لا يعقل؟ اكتشفوا جيدا. الحكم المجعول متى يثبته؟ بعد تحقق موضوعه. تمام لنا؟ لأن كل حكم بمنزلة العلة له، حتى بمنزلة المعلوم لموضوعه، وكل موضوع بمنزلة العلة لحكمه. ما يتذكرون هذا قلنا فيما سبق في صفحة 242 قال والمجعول متقوم بوجود القيود خارجا ومترتب على القيود من قبيل ترتب المعلول على علته. اذا الحكم المجعول معلول، الموضوع ماذا؟ علته. سؤال، الحكم المجعول العلة متقدمة على معلولها أو متأخرة؟ متقدمة. إذا الحكم متأخر رتبة عن ماذا؟ عن الموضوع. إذا احفظوا لنا هذه المقدمة، وهي أن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه، وموضوعه متقدم رتبة على الحكم المجعول. هذا احفظوه. واضح؟ تعالوا إلى الموضوع. ما هو الموضوع؟ الموضوع ما هو؟ البالغ العاقل العالم بالحكم، لأنه من قيود الموضوع العلم بالحكم، العالم بالحكم. إذا هذا العالم بالحكم من قيود ماذا؟ من قيود العلة، من قيود المعلوم، من قيود العلة. أحسنتم. العلم بالحكم، العلم يتوقف على معلومه أو لا يتوقف؟ فكل علم متأثر عن معلومه. ما هو معلومه؟ الحكم. فإذا العلم بالحكم متوقف على الحكم، والحكم ماذا؟ متأثرا. فيلزم أن يكون المتأثر متقدما والمتقدم متأثر. هذا واضح البرهان ولا؟ لا عيده. فليه؟ التفتوا جيدا، أعيد لكم، التفتوا جيدا، لأنه هذا بعد يلازمكم أنتم أينما تذهبون في الأصول يقولون أخذ العلم بالحكم قيدا في موضوع الحكم محالف. ما لماذا محال؟ بعد هذا لابد تتصوروهنا جيدا حتى تتصورون المحال جيدا. وأول من قال هذه الاستحالة العلامة في بحوثه الكلامية نقضا على القائلين بنظرية التصويت. هناك قالوا بأنه لا يوجد في حق الجاهل حكمه، قال أساسا لا يمكن أن يقيد الحكم بالعالم به، بل هو موجود في حق الجاهل والعالم على السواء. تبين المطلب مرة أخرى، إلا أن الحكم المجهول معلول، والمعلول متأثر رتبة عن ماذا؟ عن علته. علة الحكم المجهول ما هو؟ موضوعه الآن في الموضوع، قيود الموضوع ما هي؟ من قيود الموضوع العلم بالحكم. وبحيث أن كل علم يتوقف على معلومه، على وجود معلومه أو لا يتوقف، يتوقف. إذا العلم بالحكم الذي هو في رتبة الموضوع المتقدم يكون متوقفا على ماذا؟ على الحكم الذي هو المتأخر. فيلزم أن يكون المتأخر ماذا؟ متقدما، لأن المفروض أن الحكم هو متأخر وموضوع الحكم يتوقف ماذا؟ على وجود الحكم. فإذا لابد أن يكون الحكم ماذا؟ متقدم. فيلزم أن يكون المتقدم متقدما ولا متقدما، متأخرا ولا متأخرا، وهو اجتماع النقيضين. إذا لا يعقل أن يقيد موضوع الحكم بالعلم بالحكم. التفتوا جيدا، هل المراد من الحكم هنا هو المجعول؟ ومرادنا من العلم بالحكم يعني العلم بالمجعول. حتى يلزم ماذا؟ حتى يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. واضح الإشكال؟ فخلي أطبق الإشكال، لأنه أكو إشكال على هذا الإشكال. الإشكال خلوه، لأنه أطور من لحاجة نطبقه، فلهذا خلوه. استحالة اختصاص الحكم بالعالم به، لأنكم مغالطة في هذا الاستدلال، المغالطة غدا سنبينها. بني؟ لا ما عجل مغالطة، مغالطة شهورة الإنسان إذا ما يدرس المنطق جيدا ويتعرف على المغالطات، هذه المغالطات تمشي عليه. فلهذا المتكلمين شافوا استدلال العلامة تأمل لعله فيه مغالطة. أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، قال استحالة اختصاص الحكم بالعالم بالحكم، يعني مو فقط نحن نقول ان الاحكام مشتركة بين العالم والجاهل لقيام الدليل، اما اذا لم يقم الدليل فكان يمكن ان تكون ماذا؟ مختصة بالعالم. لا نقول، نقول ماذا؟ يستحيل ان تكون الاحكام مختصة بالعالم. اذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية وأخذ بعد فيما سبق بينا الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، وأخذ في موضوع الحكم مراد من الحكم يعني الحكم المجعول مو الحكم الذي هو الجعل، وأخذ في موضوعه العلم بذلك الحكم اختص بالعالم به. إذا أخذ هكذا اختص، ولكن هل يعقل أن يؤخذ أو لا يعقل أن يؤخذ؟ أقول لا يعقل أن يؤخذ. اختص الحكم المجعول بالعالم به، ولم يثبت الحكم المجعول للشاك فيه او للقاطع بالعدم، لان العلم بالحكم يصبح قيدا للحكم، الا ان اخذ مثل هذا القيد في موضوع الحكم المجعول غير معقول بل هو محال، غير أن أخذ العلم قيدا كذلك يعني في موضوع الحكم المجهول، غير أن أخذ العلم قيدا كذلك قد يقال، والقائل هو العلامة، قد يقال إنه مستحيل وبرهن على استحالته بلزوم محذور الدور. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون الحكم المتأخر يلزم ماذا؟ أن يكون متقدما. لماذا الدور محال؟ سؤال، لماذا الدور مخالف؟ قالوا لأن الدور نرجعه إلى اجتماع النقيضين. أنت عندما تقول هذا علة أليف علة لباء، طب علة باء ماذا؟ أليف. طب علة أليف ماذا؟ باء. هذا معنى الدور، هذا معناه. الدور المترح ما هو؟ الدور المترح أليف علة لباء وباء علة لأليف، هذا هو الدور المترح. موجهين يقولون الدور محال. لماذا محال؟ لو سألك سائلا قال لماذا تقولون أن الدور محال؟ ما هو المحذور؟ أن يكون باء علة لأليف وأليف علة لباء. يقول ها أنتم قرأتم في محله أن العلة متقدمة وأن المعلول ماذا؟ متأخر. فإذا كانت أليف هي العلة وباء هي المعلول، فإذا باء يكون متقدم ومتأخر، متأخر يكون. فإذا قرأت أن باء هي العلة يلزم أن ما قرأته متأخر يكون ماذا؟ متقدم. فما المحظور في ذلك؟ محظور أنه ما هو المتقدم ليس بمتقدم، ما هو المتأخر ليس بمتأخر، والجمع بين المتأخر واللا متأخر، بين المتقدم واللا متقدم ماذا؟ جمع بين النقيضين. فلهذا تجدون حتى المحالات الذاتية من قبل استحالة الدور، من قبل استحالة التسلسل، من قبل استحالة اجتماع الضدين، كلها نرجعها بالحقيقة إلى ماذا؟ إلى استحالة اجتماع النقيضين. قال قد يقال انه مستحيل وبرهن على استحالته، يعني استحالة اخذ العلم بالحكم المجعول، ايضا في الحكم المجعول في موضوع الحكم المجعول يلزم منه الدور. لماذا؟ لان ثبوت الحكم المجعول الذي هو المعلول، لأن ثبوت الحكم المجعول الذي هو المعلوم في مقامنا متوقف على وجود قيوده. ها ومن قيوده ماذا؟ العلم بالحكم. إذا العلم بالحكم يكون ماذا؟ متقدما على الحكم. بعد واضح ولا؟ إذا العلم بالحكم، الحكم متوقف على ماذا؟ على العلم بالحكم. هو العلم بالحكم متوقف على الحكم، لا متوقف على الحكم. يتوقف كل علم على معلومه، والعلم بالحكم متوقف على الحكم، والحكم متوقف على العلم بالحكم. دور الله ليس بدور دور. الحكم متوقف على العلم بالحكم، توقف المعلول على علته، توقف الحكم على موضوعه. والعلم بالحكم متوقف على الحكم لا متوقف. نعم توقف كل علم على معلومه. اذا الحكم متوقف على العلم بالحكم، هذا هو التوقف الاول. والعلم بالحكم متوقف على الحكم، هذا هو التوقف الثاني. فلزم الدور. المغالطة هنا هذا في هذا التوقف الثاني. العلم الحكم متوقف على العلم بالحكم، هذا تعمل يتوقف كل حكم على موضوعه. اما ان العلم بالحكم متوقف على الحكم فلا المغالطة. فلهذا التفتوا للعبارة، قال لان ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده، هذا هو التوقف الاول. والعلم بالحكم متوقف على الحكم، توقف كل علم على معلومه، هذا هو التوقف الثاني. إذن فإذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم لزم توقف كل منهما على الآخر، لزم توقف الحكم على العلم بالحكم والعلم بالحكم على الحكم، وهو محال. وقد أجيب على ذلك بمنع التوقف الثاني. يعني نحن نقبل أن الحكم متوقف على العلم بالحكم، ولكن العلم بالحكم ليس متوقف على الحكم. بيان ويعيد.